هل يجوز المشي في النعام في المقابر؟ نعم، يعني على اعتراف بلاد يجري عليه لا باس به. انه راى رجلا يمشي في مقابر النعيم فقال اعطي عليك ستريد نعيم. فالمقصود ان النعيم في المقابر يكرهه ويشتهيهما الا بحاس، لان الله امر من راه المتكلم عليه ان يؤتيهما. قال العلماء لان في هذا نوع من الاعاله يعني في الفرق بينهما الى او حبه الله اعلم بها. والحديث فيه كلام، لكن الصواب لا باس به. فالاولى لا يوجد النعيم الا بحاس، اذا كان او حاره او فيها زور لا باس. اما اذا كان فيه حمار فالاولى ان لا يجيب النعيم. وقال بعض اهل لا باس به من اعلى، لان جاء الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الميت يسمع قطع لحاله اذا صواه. قالوا فدل على انه لا باس من اجل النعيم. والجواب ان هذا جواب على اجل النعيم من المقبره، لان الصواب من غير المقبره. فلا يحكم بيننا هذا وعلى الخلاف. فالاولى والافضل ان لا يجب النعيم من قبور القبور الا من حاله، كبرد شده برد الارض شده حرارتها شده الجو ينفس. اما اذا كانت سليمه فالاولى ينجي حاله. هذا هو الاولى والافضل.